الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما ما قلعه الآدمي من الشجر والأغصان، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم الانتفاع به مطلقا على القالع وغيره. فمثلا لو أن شخصا قطع غصن شجرة نقول انتفاعك به حرام، لأن هذا الفعل محرم فلا يستباح به هذا الغصن. ويحرم أيضا على غير القالع لأنهم يقول أنها صارت عينا محرمة. ولكن الصحيح أنه يجوز الانتفاع بما قلعه الآدمي، لأنه يجوز الانتفاع بما قلعه الآدمي لغير القالع، لما قلعه الآدمي يحرم الانتفاع به عليه دون غيره. هذا قسم. القسم الثاني من أقسام النبات في الحرم ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول، فهذا جائز بالإجماع، لأنه ليس شجرة حرم. فما أنبته الآدمي من الزرع ومن البقول مما ليس له ساق فهذا جائز بالإجماع. إذن القسم الأول ما أنبته الله حرام إجماعا نصا وإجماعا، إلا أنه يستثنى كم؟ 5 مسائل. القسم الثاني ما أنبته الآدميون من الزروع والبقول مما ليس له ساق فجائز إجماعا. القسم الثالث ما أنبته الآدميون من الشجر والحشيش، ما أنبته الآدميون من الشجر كالنخل والعنب ونحوها. فلو أن آدميا غرس نخلة أو شجر عنب في حرم مكة فهل يجوز الانتفاع به؟ المذهب أنه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع شجره، قالوا وهذا شجر من الحرم. والقول الثاني أنه يجوز الانتفاع به لأن هذا الشجر لا يضاف إلى الحرم وإنما يضاف إلى مالكه. في الحرم يقول لا يحش حشيشه ولا يعضد شوكه ولا يقطع شجره، الضمير يعود على الحرم. لكن ما أنبته الآدمي من أشجار يضاف إليه، فصار الآن النبات في الحرم على أقسام 3. من يعيدها وله جائزة. نعم. القسم الأول هو ما أنبته الله عز وجل من أحشاء الأشجار، هذا لا يجوز أن يدفع به إلا 5 مستثنين. نعم، يحرم بالنص والإجماع. يستثنى منها كم؟ 5. يلا الأول. الأول اليابس فهو بحكم الميت. نعم، اليابس لأنه بمنزلة الميت. والثاني موجود في الحديث مذكور إلا الإذخر. نعم. والثالث اللي هو ما انقلع بغير فعل آدمي. نعم، ما انقلع بغير فعل آدمي. طيب والرابع المغيب في الأرض. وش المغيب في الأرض؟ مثل الكمع. نعم. لأنه لا يعد لا حشيشا ولا لأنه ليس بشجر ولا حشيش. والخامس الخامس ثمر الشجر لأنه يستخلف. طيب القسم الثاني أنبته مما ليس له شر. نعم. ما أنبته الآدمي مما ليس من الزروع والبقول. إيش معنى البقول؟ ما لا استقل له، جمع بقل، فهذا جائز أيضا. والقسم الثالث، ما أنبته الآدميون من الشجر، فالمذهب أنه حرام، كالنخل وشجر العنب والموز وما أشبه ذلك. والصحيح أنه جائز. التعليل، نعم، لأنه يضاف إلى مالكه، يقول نخلة فلان، وما في الحرم يقال نخلة الحرم أو شجر الحرم. أحسنت. طيب، أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه لا جزاء، انتبهوا، أنه لا جزاء في قطع شجر وحشيش حرم مكة، ليس بجزاء، أنه لا جزاء في قطع شجر وحشيش حرم مكة، لأنه لم يذكر في الحديث، ولأنه لم يرد، ولأن الأصل براءة الذمة، فلم يذكر في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حرم الشجر والحشيش لم يقل فمن قطع فعليه كذا، وأيضا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولأن الأصل براءة الذمة، ذمة بريئة. وهذا القول هو الراجح، هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح. وجمهور أهل العلم رحمهم الله على أن شجر حرم مكة والحشيش أنه مضمون، أنه يضمن مع تحريمه، فإنه يضمن. واحتجوا لذلك بما جاء عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر أن في الدوحة بقرة، دوحة الشجرة الكبيرة، وفي الجزلة وهي الشجرة الصغيرة شات. إذن تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والشجرة الصغيرة بشات، والغصن بما نقص، والحشيش بقيمته، الحشيش والورق بقيمته، هكذا الضمان. إذن نأخذ من هذا الحديث أنه لا ضمان في قطع شجر وحشيش الحرم وإن كان محرما، يعني من قطع فقد أتى محرما، لكن هل عليه ضمان أو لا؟ الصحيح أنه لا ضمان، لأن ذلك لم يرد ولم يذكر في الحديث أيضا، والأصل براءة الذمة. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، ذهبوا إلى أن شجر وحشيش الحرم أنه مضمون، مضمون. كيف الضمان؟ قالوا في الدوحة بقرة، أي والدوحة الشجرة الكبيرة، وفي الجزلة وهي الشجرة الصغيرة شات، والغصن بما نقص، يعني تقوم الشجرة قبل قطع الغصن وبعد قطع الغصن، فإذا قالوا قبل قطع الغصن بكذا بعشرة مثلا، وبعد قطع الغصن بثمانية، فيضمن القيمة. والحشيش والورق، يعني لو حش حشيشا بالقيمة يقوم. هذا مذهب الجمهور، ولكن الصواب الأول. ويستفاد أيضا من هذا الحديث منقبة للعباس رضي الله عنه حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في استثناء الإذخر نظرا لحاجة الناس إليه، فلولا التماسه النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه منه رضي الله عنه لما أبيح. وفيه أيضا دليل على جواز أنه يجوز أن يراجع المفتي فيما أفتى، وكذلك ولي الأمر فيما أمر إذا اقتضت المصلحة، اقتضت المصلحة. فلو قدر أن المفتي أفتى فتوى أو ولي الأمر أصدر أمرا فراجعه من راجعه في الأمر ليستثني شيئا أو ما أشبه ذلك، لكن في مسألة الفتوى تقول إن إذا كانت الفتوى مبنية على اجتهاد، فيقول مثلا لو خفف على الناس في كذا، أو أصدر ولي الأمر أمرا وقيل لو سمح بكذا وما أشبه ذلك مما تقتضيه المصلحة فلا بأس، ولا يعد ذلك تعنتا أو خروجا عن الطاعة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام، لا يعد قاطعا للكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال: فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. فصح الاستثناء مع إيش؟ مع الفصل، صحة الاستثناء مع الفصل. ويستفاد أيضا من صحة الاستثناء، صحة الاستثناء وإن لم ينوى إلا بعد، صحة الاستثناء وإن لم ينوى إلا بعد، وأنه لا يشترط لصحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ولا يختلى خلاه، قال العباس: إلا الإذخر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا الاستثناء، ثم استثنى، ثم استثنى. إذن نأخذ منه، نأخذ من هذا الحديث أو نستفيد فائدتين فيما يتعلق بالاستثناء، فيما يتعلق بالاستثناء. نعم، أولا صحة الاستثناء، ها، وإن لم ينوي. فيجوز مثلا أقول، أنا أقول: أكرم الطلبة، ها، ثم أقول: إلا زيدا، إلا زيدا. بعض العلماء يقول: لابد أن تكون قد نويت استثناء زيد قبل تمام المستثنى منه، فإذا قلت أكرم أكون قد نويت استثناء زيد، ولكن القول الراجح أنه يجوز. فيجوز أن أقول مثلا: أكرم الطلبة، ثم أقول: إلا زيدا، ولو لم أنوه إلا بعد التمام. والثاني من المسائل أن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام، فلا يضر الاستثناء بعده، يضر الاستثناء بعده. بناء على هذا، ينبني على هذه المسألة، يعني لو قال إنسان: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، فقال شخص له: قل إن شاء الله، فقال: إن شاء الله، فهل ينفعه الاستثناء؟ على القول بنية بوجوب أنه يشترط للصحة أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا ينفعه. فأنا مثلا إذا قلت، إذا أردت أن أحلف أن لا أكلم زيدا، يجب أن أنوي الاستثناء قبل الحلف، فقل: والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، أكون قد نويت المشيئة قبل تمام الكلام. وعلى القول الثاني، القول الراجح، لا يشترط أيضا أن الفصل اليسير، الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام، لا يعد قاطعا. فإذا قال إنسان: والله لا أفعلن كذا، وهو قد نوى لكن أصابه سعال ونحو ذلك، ثم قال: إن شاء الله، فإن ذلك، ها، لا يضره، فإن ذلك لا يضره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، ولعل تكون الأخيرة، أن مكة شرفها الله فتحت عنوة، أن مكة فتحت عنوة يعني قهرا بالسيف، ولم تفتح صلحا. والدليل على هذا: ولم يحل لي إلا ساعة، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، فهي فتحت عنوة يعني قهرا بالسيف، والله أعلم. نعم. لا يحل، لا يحل ولا يضمن. نعم، أحسنت، نسينا نتكلم عليها. ذكرنا أن قتل الصيد حرام، وأنه، نعم، أن قتل الصيد يكون مباحا ويكون محرما، فيكون محرما، يكون محرما إذا كان ابتداء بغير، من غير سبب. يكون مباحا في ثلاث صور: إذا اضطر إليه، أو صال عليه، أو أراد تخليصه من شبكة أو سبع أو ما أشبه ذلك. في هذه الحال إذا مات الصيد لا يحل، لا يحل أكله ولا ضمان فيه، لا يحل أكله لأنه ميتة، إيه، إذا اضطر إليه يكون مثل ميتة، مثل ميتة. لا، إذا اضطر إليه، يعني يكون صفة الصلة الأولى، إذا اضطر إليه الصحيح أنه يأكله ولا ضمان عليه. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون: لو اجتمع صيد وميتة، يعني إنسان مثلا في مخمصة ووجد صيدا وعنده ميتة، فهل يقدم، يعني في حال الإحرام أو الحرم، فهل يقدم الصيد على الميتة أو الميتة؟ إنسان في برية واضطر إلى الأكل بين أمرين، عنده أرنب غزال وعنده شاة تيفة ميتة عليها، بعض العلماء يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، لأن الله عز وجل قال لما حرم الميتة قال فمن اضطر غير متجانف فإن الله غفور رحيم، ولكن الصحيح أنه يقدم الصيد، يقدم الصيد. لماذا يقدم الصيد؟ نقول لأن تحريم الصيد عارض، تحريم الصيد عارض، الميتة محرمة على وجه الإطلاق، يعني تحريمها أصلي وليس عارضا، ولأن الميتة الأصل فيها الخبث والصيد طيب، فيقدم في هذا الحال الصيد فيأكل الصيد ولا ضمان عليه، وإنما يقدم الصيد لأن تحريم الصيد تحريم عارض، لأن الأصل في الصيد أنه مباح، وإنما حرم لعارض، يعني في حال الحرم وفي حال الإحرام، بخلاف الميتة، فالميتة تحرم في الحرم والحل والإحرام والإحلال وغير ذلك. نعم. تفسير سورة ثلاثة. ها؟ التفسير. الصيد الصيد إذا كان إذا اضطر إليه. يأكله إيه؟ إذا اضطر إليه، لكن لو إذا شف إذا اضطر إليه فتارة يجد ميتة وتارة لا يجد ميتة. إذا اضطر إليه ولم يجد غيره جاز إجماعا. ها؟ بالاتفاق. يعني مثل لو إنسان يعني في مخمصة وخشي على نفسه أن يهلك لو لم يأكل هذا الصيد يأكله. الخلاف فيما لو اجتمع مع الصيد ميتة، هل يقدم الميتة أو يقدم الصيد؟ الصحيح أنه يقدم الصيد لأن تحريمه عارض. لا ما يجوز. لا إذا صال عليه مسألة أخرى هذه. أي إذا صال عليه يدافعه بالأسهل فالأسهل دفع الصائل هذا. فإن مثلا قتله فلا ضمان. لا ما يأكله لأنه قتل. شوف كل متى ما عبر بلفظ القتل في الكتاب والسنة فإنه لا يحل. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أخذ العلماء منه أن الصيد أن المحرم إذا صاد صيدا فإنه لا يحل، لأن الله عز وجل عبر عنه بماذا؟ بالقتل، عبر عنه بالقتل. متى ما عبر بلفظ القتل بالنسبة للمأكول فلا يحل. إيه. وش فيه؟ هذه ذكرنا ما أنبته الله من الشجر والحشيش فلا يحل إلا أنه يستثنى من ذلك خمس مسائل: اليابس، الإذخر، ما هو مودع في الأرض، ثمر منقلع بغير فعل آدمي، والثاني ما أنبته الآدميون من الزروع والبقول فجائز إجماعا، والثالث ما أنبته الآدميون من الأشجار فهذا يجوز على الصحيح. نعم. نعم. ألهمه الله، يعني العباس ألهمه الله عز وجل، قيضه الله لأن يقول هكذا. شوف أحيانا يقع الصحابة رضي الله عنهم يعني يكون عليهم حرج في أمر من الأمور، أمر من الأمور، فيستحون أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقيض الله أعرابيا يأتي فيسأل. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى الأعراب لأنهم أهل يعني جفا ولا يعني في المخاطبة ليسوا كالصحابة يفرحون. السبب أنهم أحيانا يسألون أسئلة فيأتي الحكم. شوف يعني الصحابة عندهم أدب واحترام للرسول عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يعني مع صراحتهم ومع جراءتهم فيما يتعلق بذات الله عز وجل إلا أنهم يستحيون أحيانا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. الحج أشهر معلومات